الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذرياته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فالغد يبدأ العام الدراسي الجديد، وكنا في العام الماضي ألقينا على أسماعكم خطبتين بعنوان رسالة إلى آخر مدرس، كلمناه فيها مرة بشدة ومرة بلين، فنذكره بأن خير الناس الذي يعلم الناس الخير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن القرآن أساس كل خير، وكل علم اقترب من القرآن أو كل علم نافع فنحن في احتياج إليه. فيا أيها المدرس، يأتيك أولادنا في الغد، فاتق الله فيهم، وراقب الله سبحانه وتعالى في عملك، واعلم أنك إما أن تدعو إلى هدى أو إلى ضلال. فتدعو إلى الهدى بمادة علمية تنشرها بين الناس، فلك الأجر ما عمل بها أبد الدهر، أو تنشر ضلالا، أن تعلم الأولاد فسادا. قد يكون هذا الفساد في شخصك أنت، في سلوكك، في هيئتك. الأولاد ينظرون إليك بأعينهم، عيونهم تراقبك، فإن رأوك صاحب وقار وحشمة تعلموا ذلك، وإن رأوك صاحب كذب وطرفة وفكاهة تعلموا ذلك. وهم إناء فارغ، ما يصب فيه يبقى فيه، فإن صببت فيهم الخير حصدوا وحصدت الخير، وإن صببت غير ذلك فاتق الله. إن الله وملائكته، أوجب في الحديث، يصلون على معلم الناس الخير. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم من أخذ بحظ وافر. ويا أيها الطالب، اتق الله واطلب العلم لأنه العلم، واطلب العلم تعبدا لله سبحانه وتعالى. العلم نوعان: نفع وضار. فالعلم الضار كعلم السحر، قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أما كل علم نافع فالمسلمون في احتياج إليه، وقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. فاتق الله يا أيها المتعلم، واذهب طالبا للعلم، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويا آباء الأولاد، أو يا أولياء الأمور، يا أمهات، يا من توقظون أولادكم من أجل المدرسة، أحسنتم. أما لو أوقظتموهم من أجل صلاة الفجر، أيها عندكم أغلى، وأيها عندكم أرفع، وأيها عندكم أجل؟ الصلاة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فمن عجب أن تكون أم لها من النشاط ما توقظ أولادها وتستيقظ معهم وتعد لهم طعاما وتجهز لهم ثيابا ينزلون إلى المدرسة، هذا جيد. ألم ترى أنها مطلوب منها كذلك في كل صلاة؟ في صلاة الفجر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أن نكون في صلاة الفجر في المسجد صف أو أقل، الله المستعان. فاتقوا الله يا عباد الله. العملية التعليمية لها أركان أربعة: معلم ومتعلم وبيئة تعليمية ومنهج تعليمي. أما المعلم فكلمناه، وأما المتعلم فخوطب أيضا، والبيئة التعليمية هي المدرسة التي سيكون فيها التعليم. فقد يكون التعليم في المسجد، وقد يكون التعليم في كل مكان تذهب إليه تستفد منه شيئا. فالبيئة التعليمية التي هي المدرسة حافظوا عليها، على أثاثها، على ما فيها من منافع، على ما فيها من مرافق، فهذا مر عام. والذي يهدر المال العام صاحب غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة، ومعه غلام يدعى مدعم. مدعم أهداه إلى النبي أحد بني الضباب، فأصيب بسهم غرب، السهم الغرب الذي لا يدرى من رماه، فكان فيه حتفه فمات. فقال الناس هنيئا له الشهادة، قال النبي كلا بلى، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها عام خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فالغنيمة من عام، وهذا الرجل تعجل منها شيئا لم تصبه المغانم. شملة يعني شال، قطعة من القماش يشتملها الإنسان على كتفيه، فأخذها قبل المغانم أعجبته. فقال النبي تشتعل عليه نارا، فإن كانت هذه تشتعل عليه نارا فالذي يقوم على المدرسة وهي مال عام يبدد فيها، ادخل المدرسة وانظر إلى حمامات والأحواض والحنفيات. سبحان الله، موضوع كبير. أنا والله ما كان في الرأس أنا أتكلم فيه، ما كان في الرأس أنا أتكلم فيه، وإنما أنا شغال مدرس، فمن غير تحضير هتكلم في الموضوع كويس، لأني بحكي واقع أنا عايشه ومش عايش وحدي. فالله المستعان. هذه الخطبة السادسة في تفسير سورة الدخان، نبدأها من قوله سبحانه وتعالى: ولقد اخترناهم، يعني بني إسرائيل، على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك، وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. ختام سورة الدخان. في المرة الماضية كنا انتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى، هو يذكر لنا أمر قريش وما قابلوا به النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوا. في سورة الدخان الانتصار للقرآن والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وكذا كل الحروف أو كل السور التي تبدأ بالحروف الهجائية: حاميم، ألف لام، راء، ألف لام، ميم، صاد، كاف، ها، يا، عين، صاد، إلى آخرها، كلها الانتصار للقرآن. القرآن نفسه انتصار لنفسه لأنه الكتاب العزيز. فلما كفر أهل مكة أو أكثرهم، لما كفرت قريش أو أكثرهم، الله سبحانه وتعالى ذكرهم وآتاهم من الآيات ما فيه بلاغ مبين، وأعلمهم بما يعرفون من قصص السابقين، أن السابقين قبلكم مشوا في طريق فإياكم والمضي فيه. هذا الطريق هو طريق تكذيب الأنبياء ومعاداتهم وحربهم. فما كان من فرعون الذي تعرفون قصته وهي عندكم، وأنتم يعيش معكم في جزيرة العرب يهود ويحفظون القصة حفظا تاما، أم كانت مع أسلافهم الذين مضوا فحصل في فرعون الذي كذب موسى وعاد أن أغرقا أهلكه الله، فما بكت عليهم السماء والأرض ثم أنتم تعرفون أمر اليمن وملوكها، وكل من ملك اليمن يسمى تبعا، تعرفون أمر ملوك اليمن وما كان من عندهم، وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم في رخاء، وأنهم فلما كفروا. قال الله سبحانه وتعالى وذكر قصتهم في سورة سبأ، أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فأنتم تسيرون على نفس الضرب، فلا يجازى إلا الكفور، وقد كان أهلكهم الله سبحانه وتعالى في يوم بدر، يوم البطشة الكبرى، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله المستعان. هؤلاء أيضا يكذبون بالبعث الآخر، فيقال لهم لا، إياك أن تحسب أن الأمر ينتهي عند إهلاكهم في الدنيا، بل هم راجعون مرة أخرى، وأن إلى ربك المنتهى، يرجعون إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة فيجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقالوا لا قيامة ولا بعث، فأجيبوا وقيل لهم سترجعون، فقالوا إن قال سبحانه إن هؤلاء كفار قريش لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني نموت مرة واحدة وخلاص، وما نحن بمنشرين. ثم يخاطبون النبي يقولون يا محمد إيتي بآبائنا، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إحياء الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها دليل واضح على البعث الآخر، خلق السماء والأرض دليل واضح، النشأة الأولى دليل واضح، إنبات الزرع دليل واضح، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم أن نخرج من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، الذي خلق السماء بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وخلق العليم، قد أحيى الذي أنشأها أول مرة، أدلة كثيرة جدا. ثم قيل لهم إحياء وإماتة حصل في الحياة، في سورة البقرة ذكر ربنا أن قوما قالوا لنبي الله موسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، يعني ماتوا، ثم بعثهم الله وأحياهم، فاتوا بآبائنا وأحياء وإماتة. وأن قوما من بني إسرائيل خرجوا ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، ماتوا فعلا ثم أحياهم. وإبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد إيماني. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، أدي إحياء وإماتة رأوها. والرجل من بني إسرائيل الذي قتله أحد الناس وادارأوا فيها، فأمرهم موسى أن يأخذوا قطعة من بقرة من لحمها ويضربوا الميت بها، فضربوه فأحياه الله، وتكلم قال قتلني فلان. إذن الإحياء والإماتة موجود، فأتوا بها بين إن كنتم صادقين هذا سيكون. ثم قال الله أهم خير كفار قريش أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكافرين، قوم نوح قوم عاد قوم ثمود أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ثم يقال لو كان لا بعث آخر، لو كان لا بعث آخر إذن خلق السماء والأرض باطل وهذا ما كان. قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، إلا من أجل لا إله إلا الله، وهي كلمة الحق، العبادة لله وحده ولا شريك له، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم هؤلاء الذين يكذبون بالبعث الآخر، إن يوم الفصل يوم القيامة سمي فصلا لأن الله يفصل فيه بين الخلائق، يفصل بين المؤمنين والكافرين، فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، يفصل بين الظالم والمظلوم، يفصل بين المعتدي والمعتدى عليه، يفصل بين كل الخلائق، حتى الشاه الجلحاء يقاد لها من القرناء أن ضربتها، ثم يقال لها كوني ترابا، إن يوم الفصل ميقاتهم موعدهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يعني في الدنيا قد أكون أنا في إشكال ففلان يناصرني وفلان يتولاني وفلان أتولاه أو يناصر بعضنا بعضا، المولى النصير، والله نعم المولى ونعم النصير. فقد تكون أنت في الدنيا في إشكال في ورطة في كذا في كذا يتوعدك أحد الناس أو إلى آخره، وإنما لك من العزوة، لك من النصراء، لك من الجاه، لك من النفوذ، لك من السلطان، لك أو أي شيء، وساعتها قد تنتفع بهذه الموالي وقد لا تنتفع في الدنيا، أما في الآخرة فلا انتفاع. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. تكلم النبي يوما مع أبي جهل، وكان أبو جهل لعنه الله أشد الناس إذاء لرسول الله، ورسول الله يتحمل ويتحمل، ثم النبي كلمه مرة وأغلظ له فقال: يا محمد أتخاطبني بهذا؟ إنني أكثر أهل هذا الوادي ناديا إذا ناديته. يعني يا محمد لو كان بيني وبينك إشكال وناديت أنت من ينصرك، فإن أتاك أناس سيأتيني أعداد أضعافهم لأني أعظمها ناد. فأجابه الله بقوله: فليدعو نادية سندعو الزبانية، فليدعو نادية سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهذا الكافر قال الله له: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وهو الذي قال عن نفسه: أنا العزيز الكريم. يعني يا محمد، يقول النبي: أنا أعز منك وأكرم. فقال الله في يوم القيامة، يقال له: إذا ما صب على رأسي من الحميم ذق، إنك أنت العزيز الكريم. الذي يفهم القرآن يفهم من سياقه سابقه ولاحقه. فالذي يقرأ قوله سبحانه: ذق إنك أنت العزيز الكريم، لا يفهم منها إلا ذق إنك أنت الذليل الحقير. ولو كنت عزيزا كريما ما صب على رأسك من عذاب الحميم، وما أخذك الملائكة دفعا خذوه فاعتلوه فادفعوه دفعا شديدا إلى سواء الجحيم، ثم صب فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فقد ينصره مولاه في الدنيا وقد لا يستطيع، أما في الآخرة يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. فالذي رحمه الله تعالى يكون له مولى، هذا المولى يتضرع إلى الله، تلك هي النصرة. هذا المولى يقول: يا رب فلان، فعندها تكون الشفاعة، وعندها يكون الله يأذن سبحانه لمن يشاء ويرضى. فيا عباد الله، اتقوا الله والزموا الطاعة وكونوا من الطائعين، ثم تقربوا إلى ربكم وتضرعوا له وحده. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقوله سبحانه وتعالى: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يوم القيامة ولهم ينصرون، يعني لا أحد ينصر أحدا، كمثل قوله في غيرها من السور، سورة الانفطار مثلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم تمضي الآيات وتعقد لنا مقارنة بين أصحاب الجحيم وبين أصحاب النعيم، بين ما ينتظر هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر والشرك، وبين ما ينتظر هؤلاء المؤمنين الموحدين الذين ماتوا على الإسلام والتوحيد. فقال سبحانه وتعالى إخافة للكافرين: إن شجرة الزقوم، شجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، تخرج في أصل الجحيم. إذا ما خرج الناس من قبورهم ألقي عليهم الجوع والعطش، فأما المؤمنون فيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. أما الكافر فيلقى عليه العطش ويلقى عليه الجوع. فإذا ما كان في النار ورأى الزقوم الذي يقال عنه الضريع شجرة نبتها كله الشوك، فيلقى عليهم الجوع فيذهبون فيأكلون منها. فإذا ما أكل الإنسان طعاما هنيئا ساغ له وابتلعه، قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبل أكاد أغص بالماء الفراتي، يعني حتى المياه ما تتبلع. إنما هؤلاء إذا ما أكلوا هذا الذي لا يؤكل لم يسغ، إنما غصوا به وطعاما ذا غصة. فالذي يغص أول ما يتبادر إلى ذهنه أن يذهب غصته بشرب الماء، فإذا ما أراد أن يشرب جاء هذا الحميم كالمول يشل وجوه، فشربوه فسالت فشوى الوجوه وقطع الأمعاء، ثم تجمع في مكان ما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أظن يعني منظر من أبشع ما يمكن، إن شجرة بل هو أبشع، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، طعام الفاجر الكافر، هي كالمهل يغلي في البطون. ترى قدر الزيت إذا ما غلى وكان في قعره تجذك الفتات، أو ترى الفضة إذا أذيبت لتشكل، أو ترى الرصاص إذا أذابوه حتى يصنعوا منه أشياء، كالمهل يغلي في البطون. هذه كغلي الحميم، الحميم الماء الساخن. ثم يقال هذا الكافر خذوه، الذي كان يقول عن نفسه أنا العزيز، لا، خذوه فاعتلوه، يعني ادفعوه دفعا بشدة إلى سواء الجحيم وسطها، فإذا ما وصل ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وقولوا ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، هذا ما كنت فيه تشك، هذا ما كنت به تكذب، تمتري تكذب. ثم يقال تلك صفحة اطويها يا مسلم، وتمسك بالدين، بالطاعة، بالتوحيد، بالعبادة، بالصلاة، بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن المتقين في مقام أمين. ما هو المقام الأمين؟ جنات وعيون. كما أن هذا يشرب الماء الساخن، هذا يشرب من الكوثر. كما أن هذا يصب على رأسه ذاك المهن، هذا لو أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولو فيها من كل الثمرات. فهذا شرب من المهل وأكل من الزقوم، وهذا يشرب من أنهار ويأكل من كل الثمرات، رزقا من الله سبحانه، رزقا للعباد. فإذا ما أكل الثمرة في الجنة أعجبه طعمها، فإذا ما أكلها مرة أخرى تحول طعمها إلى طعم أجمل، فإذا ما أكلها مرة وأراد أن يأكلها الثانية تحول طعمها، فكلما يأكل يعجبه الطعم، فإذا ما أراد هي يتحول طعمها مرة أخرى إلى ما هو أجمل. وهو قوله تعالى وأتوا به متشابها، يعني كان يشابه بعضه بعضا في الاسم والشكل وإن اختلف في الطعم والجودة والإرادة. قطوفها دانية، يعني شجر الجنة أو ثمر الجنة على قسمين، إما أن يكون مخروفا مجهزا للضيافة، وهذا في ثواب من يعود مريض. قال النبي من عاد أخاه المسلم كان في خرفة الجنة حتى يرجع رواه مسلم، حديث صحيح. المهم، فهذا ثمر مخروف يعني مجني مأخوذ من على أغصانه مجهز للضيافة، وفي الجنة ثمر على أغصانه على أغصانه. فلعل المتعة أن تتناول فتبقى كما هي، ولعل المتعة أن تأتيك فتدنو منك فتأكلها بفمك وهي على شجرتها. قال تعالى قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقدموا حتى يقال لكم أسلفتم في الأيام الخالية، قدموا الطاعة والعبادة والتقى والبعد عن المظالم والمعاصي، وتوبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.